وأريد أن أنبه على أنه لا يخفى علينا أننا في شهر المحرم، وشهر المحرم هذا شهر فضيل، شهر مبارك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة الصلاة في جوف الليل. وشهر أضافه الله لنفسه يزداد شرفا بهذه الإضافة، شهر الله المحرم، بخلاف الشهور الأخرى. وأنتم تعلمون السنة ختمت بشهر المحرم واستفتحت بشهر المحرم، والصيام في هذه الأيام مضاعف. أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وكان السلف يصومون في هذا الشهر، الكثير منهم، لا سيما يوم عاشوراء. ونحن اليوم أظن في الليلة الخامسة، ويتأكد ويسن صيام يوم العاشر. سيكون العاشر يوم السبت ولا لا؟ تقريبا كم؟ تسعة السبت، سبت تسعة. سيكون العاشر الأحد والتاسع السبت. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم العاشر، فقال: ما السبب يعظموا هذا اليوم؟ بيصوموه ليه؟ فقال: إن الله عز وجل نجى موسى من فرعون وقومه. فقال: والله نحن أحق بموسى منه، نحن أحق أن نصوم هذا اليوم أولى من اليهود. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم ويأمر بصيامه، وذلك قبل أن يفرض شهر رمضان. نعم، ولما فرض شهر رمضان كان استحباب صيام يوم العاشر تأكيد صيام، فإن من صامه كفر عنه سنة ماضية من الذنوب الصغار. شوف أنت لما تصوم يوم عرفة كفر سنة ماضية وسنة مستقبلة، لما تصوم يوم عاشوراء كفر سنة ماضية. طيب افرض الصيام هذا لم يصادف صغائر من الذنوب، لأن هذه الأيام تكفر الذنوب الصغائر. طيب فرضنا أنها لم تجد إلا الكبائر، قالوا ترفع من درجات الشخص وتزيد حسنات أو تخفف من الكبائر، فأنت على كل حال مأجور ولست مأزور. فصم يوم العاشر واجعل قبل العاشر التاسع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسعة والعاشرة. فما أتى عليه قابل عليه الصلاة والسلام، معنا يا إخوة. وكان السلف يصومون هذا اليوم العاشر ولو كانوا حتى في السفر. ليه؟ يقولون شهر رمضان له عدة من أيام أخرى، أما هذا اليوم ما يفوت، ما له عدة. معنا؟ إذا يوم العاشر هذا يوم عاشوراء، العاشر من عاشوراء، ليس معناه كما يفعل العوام: أروح أجيب رز ولبن، عارفين زي زمان، وتكحلوا وزينوا ووسع على أهل البيت. ها؟ أحاديث موضوعة، كل هذه أحاديث موضوعة لا تصح. من وسع على أهل بيت في يوم عاشوراء حرم الله وجهه على النار. ها؟ وأحاديث كثيرة من هذا القبيل. كنا من قبل يروحوا لابد يشتري يوم عاشر ويجهز من الليل، يشتري اللبن، لابد يشتري 5 أرطال لبن و10 أرطال عشان من الصباح يطبخ رز ولبن والناس في عيد. لا، واللي انتم عارفين الرافضه الشيعه يتخذون هذا اليوم العاشر مأتما وعويلا وسكاكين ودماء والى اخر ذلك، ويبكون في النجف والكاظمية والكوفة وما إلى ذلك وأماكن شتى، نسأل الله العفو والعافية. فليس هذا من السنة، ولا مسألة اعتقاد التوسعة والطبيخ والأكل والرزق لما من السنة، إنما السنة نصوم يوم العاشر. ما استطعتش أنت تصوم التسع والعاشر، صوم العاشر والحادي عشر عشان تخالف اليهود وتخرج من موافقتهم والتشبه بهم. تعمل ها؟ أحسن إن شاء الله، بارك الله فيك. المهم الآن إذا لم تستطع التاسع ولا الحادي عشر فالعاشر، لا تترك العاشر، تريد العاشر ضم إلى التاسع، ما استطعش ضم التاسع العاشر ضم الحادي عشر العاشر، وهكذا. إذن يا إخوة، كان السلف يؤكدون على صيام هذا اليوم، وحديثه في الصحيح، معمول بها معتبر. فكان بعض السلف يصوم يوم العاشر ولو كان في السفر، يصوم هذا اليوم تعظيما له، هذا واحد. شكرا لله عز وجل أنه نجى نبي الله موسى من فرعون وجنوده، معنا. ثانيا استنانا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثالثا تحصيلا لتكفير الذنوب وغفرانها ودفع السيئات وأوزارها وآثارها. بهذا نكون أتينا على ملخص الكلمة التي تعلق بالصيام. شهر الله المحرم، تصم منه ما استطعت، صم منه يوما، يومين، ثلاثة أيام، خمسة أيام، عشر أيام، صم أكثره، فالصيام فيه مشروع ومضاعف. كذلك استكثر من الأعمال الصالحة في هذا الشهر. نعم، استكثر من أعمال الصالحة، من صدقات، من صلوات، من أداء الأمانات، من كفالة الأيتام، من القيام بالأرامل، من القيام ببيوت الله، معنا، من الإصلاح بين اثنين، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من صلة الأرحام وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. استكثر، لأن هذا الشهر شهر مبارك، شهر محرم الذي نحن فيه، شهر الله، يكفي أنه شهر الله. أنتم الآن لما أضاف الله سبحانه وتعالى البيت إلى نفسه، وطهر بيتي، استفدت تشريفا ولا لا؟ البيت، الكعبة، طب الناقة، ناقة الله وسقياها، تشريف لها، يعني عظموها، ما تقتلوها وتعقروها، قاموا عقروها، الله أخرج لهم آية ليؤمنوا، هم عقروها، وأنه لما قام عبد الله يدعوه. إذن أضاف الله عز وجل نبيه عبده إلى نفسه، وهذه تفيد التشريف. طيب جنة الله أضاف، أفادت التشريف والتعظيم لهذه الجنة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة وأن يعيدنا وإياكم من النار. تفضل شيخ. جمع عاشوراء يقول أنه هو حدث لأنه الله. نعم؟ يقول أنه هو حدث لأنه الله. على كل حال الشهر هذا شهر محبب لله، شهر مبارك، شهر فضيل، لأن الله سبحانه وتعالى أضافه إلى نفسه كما في الحديث، شهر الله الذي تدعونه المحرم. الله في اغتنام الأوقات واغتنام الساعات ومواسم الخير تتوالى علينا، الأيام والليالي هي خزائن لأعمال. مر بنا شهر رمضان الحمد لله، وبعده أشهر الحج، واليوم أمد الله في أعمارنا. إحنا أبناء العشرين مثلا، فرضنا أن إحنا من أبناء العشرين، كم من واحد دفناه في المقابر من أبناء العشرين؟ كثير. طب أبناء الثلاثين كذلك، أبناء الأربعين نفس الأمر، طب أبناء الخمسين اللي نصفوا المئة، خمسين دي نصف المئة مش ربع المئة، ها؟ طب وأبناء الستين بقى يعملوا ايه؟ معترك الخطايا، معترك المناية، معترك المناية، ما يعني أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين، فالستون إلى السبعين معترك المناية، شغال الموت فيه، صح ولا لا؟ أكثر من غيره، أكثر من غيرها، نعم. فأبناء الستين يعملوا إيه؟ طب أبناء السبعين يعملوا إيه؟ الفضيل بن عياض شاف واحد ماشي، فقال له كم بلغت؟ قال بلغ 60 سنة. قال لك 60 من 60 سنة وأنت سائل إلى الله في المشوار هذا؟ 60 سنة؟ يوشك أن تلقى الله، يوشك أن تلقى حمام مني. من 60 سنة وأنت ماشي متحرك مسافر، كلنا مسافرون إلى الله. واحد مسافر من 70 سنة هيوصل بكرة ولا بعد؟ واحد مسافر من 80 سنة ها؟ هيوصل بكرة ولا بعد؟ طب واللي 60 كذلك؟ فإحنا نتعب ونعتبر. كم من أناس في المدينة هذه اللي إحنا فيها الشعرة هذه مثلا، كم دفننا أصحاب وأصدقاء وجيران وأحباب وشخصيات وتجار وأغنياء وعمال وصناع إلى آخر ذلك، معنى ولا لا؟ المقابر شاهدة شاهرة ظاهرة. إذا نعتبر أيها الإخوة الكرام. وبعدين أنتم عارفين الأيام دي كثرت الأمراض في الناس، ما عادش الجيل ده هو زي الجيل اللي كان قبل 10 سنين ولا قبل 20 سنة. قبل 20 سنة تشوف الناس أقوياء فتوات، اليوم كثرت الكراسي في المساجد. كذا الدليل إيه؟ إن يعني في أمراض. ما كانش إحنا ندخل مساجد من الأول ما في كراسي، الناس أقوياء يصلي حتى واقف ولو إيه، لكن يعرفون كثرت البلايا كثرت الأمراض كثرت الأسقام في الناس. فالله الله في اغتنام الأوقات واغتنام الساعات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.